بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس في القراءة والتعليق على كتاب الناسخ والمنسوخ وما فيه من الفرائض والسنن للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا نحن أخذناه في دورة سابقة، كنا قد توقفنا عند باب ذكر الوصية وناسخها ومنسوخها، واليوم إن شاء الله تعالى نكمل مع الباب الذي بعده، باب ذكر اليتامى وما نسخ من شأنهم. طبعا هو يمضي على الأبواب الفقهية، وذكر النسخ والمنسوخ إما يكون على الصور، بعض الكتب تجد فيها النسخ والمنسوخ على الصور، تجد النسخ والمنسوخ على الصور، يعني يبدأ النسخ والمنسوخ صورة البقرة ثم آل عمران وهكذا، وشرحنا من قبل. ومنهم من يذكر النسخ والمنسوخ على الأبواب، أبواب الفقهية بحسب المسائل. المصنف رحمه الله مضى على الثاني، على ذكر الأبواب الفقهية أو على ذكر المسائل. نسمع إن شاء الله تعالى. نعم تفضل أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبيد: باب ذكر اليتامى وما نسخ من شأنهم. أخبرنا قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. قال: ذلك أن الله لما أنزل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما كره المسلمون أن يضموا اليتامى إليهم، وتحرجوا أن يخالطوهم في شيء، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم. قال: لو شاء الله أحرجكم وضيق عليكم وسر ويسر. فقال عز وجل: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخوساني عن ابن عباس في هذه الآية: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال: فنسخ الله عز وجل من ذلك الظلم والاعتداء. نسخ: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال حدثنا هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم عن عائشة قالت: إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي عرة، لا أخلط طعامه بطعامي ولا شرابه بشرابي. لا. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي مسكين عن إبراهيم النخعي قال: إني لأكره أن أرى مال اليتيم عرة. قال أبو عبيد: والذي دار عليه المعنى من هذا أن الله عز وجل لما أوجب النار لأكل أموال اليتامى أحجم المسلمون عن كل شيء من أمرهم حتى مخالطتهم كراهية الحرج فيها، فنسخ الله عز وجل ذلك بالإذن في المخالطة والإذن في الإصابة من أموالهم بالمعروف إذا كانت لوالي تلك الأموال الحاجة إليها. قال أبو عبيد: ومخالطة اليتامى أن يكون لأحدهم المال ويشق على كافره أن يفرد طعامه عنه ولا يجد بدا من خلطه بعياله فيأخذ من مال اليتيم قدر ما يروى أنه كافية بالتحري فيجعله مع نفقة أهله، وهذا قد يقع فيه الزيادة والنقصان، فجاءت هذه الآية الناسخة بالرخصة فيه، وذلك قوله عز وجل: وإن تخالطوهم فإخوانكم. قال أبو عبيد: وهذا عندي أصل للشاهد الذي تفعله الرفاق في الأسفار، ألا ترى أنهم يتخارجون النفقات بالسوية وقد يتباينون في قلة المطعم وكثرته، وليس كل من قل طعامه يطيب نفسه بالتفضل على رفيقه، فلما جاء هذا في أموال اليتامى واسعا كان في غيرهم بحمد الله ونعمته أوسع، لولا ذلك لخفت أن يضيق فيه الأمر على الناس. نعم، قول هنا في هذا الباب، قال رحمه الله تعالى: باب ذكر اليتامى وما نسخ من شأنه. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح، وهذا كاتب الليث، وهذا إسناد مر معنا كثيرا المر معك في التفسير، وهو إسناد صحيفة علي بن أبي طلحة بن عباس، قال: عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، طبعا هو روى عنه صحيفة لم يسمع منه لكنها صحيفة مشهورة، في قوله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. في هذه الآية قال ذلك أن الله لما أنزل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قال: كره المسلمون أن يضموا اليتامى إليهم وتحرجوا أن يخالطوهم في شيء، يعني في آيات نزلت بالنهي عن أكل أموال اليتامى ظلما، ومنه قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وأشار لهذا أيضا ابن عباس كما رواه أبو داود والنسائي أنه لما أنزل الله جل وعلا هذه الآية ونظائرها: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل أو يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، يعني صار يفصل للطعام اليتيم من طعامه ويترك طعام اليتيم إما أن يأكله وإما أن يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم، قل إصلاح لهم خير. فهنا خلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه، هذا لفظ أبي داود في السنن. طيب، قال ابن عباس هنا معنا كما في الأثر الذي أورده أبو عبيد، قال: كره المسلمون أن يضموا اليتامى إليهم وتحرجوا أن يخالطوهم في شيء. طيب، قال: وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. الآية: وإن تخالطوهم فإخوانكم، مخالطون يعني طعامه بطعامكم نحو ذلك، وإخوانكم يعني إخوانكم في الدين، هم إخوانكم في الإسلام، إخوانكم في الدين. طيب، قال: والله يعلم المفسد من المصلح، وهذه قاعدة من قواعد الشريعة في الأمر، إذا كان يحتمل صلاحا وفسادا فإن الشريعة ترد الأمر للمقاصد، إذا كان الأمر يحتمل، يعني هو الأصل في الإباحة، لكن قد يخالطه الإنسان بنية الإفساد، وقد يخالطه بنية الإصلاح، فهنا نقول كل بنيته، ولنا الظاهر هو أن الأمر مباح. قال ربنا: والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. فالشاهد هنا الذي يستفاد مما يتعلق ببابنا أو بكتابنا الناسخ والمنسوخ أنه نزل ابتداء حكم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ولا تقربوا مال اليتيم، وبعد ذلك نزلت الرخصة بماذا؟ بالمخالطة، بجواز المخالطة. وهنا حتى نفهم فقط باب الناسخ والمنسوخ، وهذا شرحته لكم في أول كتاب لكن لابد من تكراره حتى يرسخ ويستذكر، أن الناسخ والمنسوخ في فهم السلف أوسع منه دلالة في العرف الخاص. يعني الناس كلمة نسخة وهو اللفظ الناسخ، الناسخ عند السلف المتكلمون في أبواب أو عند السلف المتكلمين في أبواب أصول الاستدلال عندهم الناسخ من أساليب البيان، وأورده الإمام الشافعي رحمه الله. تعرفون أن دلالة اللفظ على المعنى ليست على درجة واحدة، منها دلالة الناسخ أو دلالة اللفظ الناسخ. النسخ في عرف السلف يدخل فيه كل رفع للظاهر، يعني كل ما كان فيه رفع للظاهر فإنه يعد ما يعد نسخا، فيدخل فيه بيان المجمل وتخصيص العام وتقييد المطلق وتفسير المجمل أو تفسير أو توضيح المبين أو المبين أو المفسر، واضح لفظ المفسر الذي يشرح شيئا عاما فيزيده بيان وهكذا. فكل رفع للظاهر مما قد يحتمله اللفظ أو قد يقع في ذهن السامع أنه من دلالة اللفظ فيأتي النص برفعه وإزالته يسمى نسخا في عرف السلف، وهذا مفهوم واسع. لكن النسخ بالدلالة الأخص كما نبه إليه الإمام الشافعي في الرسالة وكذلك الطبري في تفسيره في كتاب له كتاب اسمه أصول الأحكام ذكره في التفسير، نبهوا إلى أن النسخ بالمعنى الخاص هو إزالة حكم بالكلية، هذا بالمعنى الخاص. فلذلك تتداخل في عرف السلف هذه العبارات، فإنهم توسعوا في إطلاق كلمة النسخ، فلينتبه لهذا جيدا. إذن عندي بداية آيات تنهى عن قربان مال اليتيم ظاهرها المنع مطلقا، وأنه مع أنه جاء الاستثناء، ولذلك حتى الاستثناء يسميه بعض السلف نسخا لأنه قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. طيب ما هي بالتي أحسن هذه؟ ما هي ضابطها؟ كيف تفهم؟ هذا أمر عام. إيه نعم، فجاءت آيات تبين أنه يجوز قربان مال اليتيم أو معنى بالتي هي أحسن، واضح، أي بالأحظ له، بالأحظ له. كيف ذلك؟ وهذا الذي نقوله في اليتيم يتنزل على المجنون وكل فاقد للأهلية في التصرف في ماله، واضح. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى يأخذون من آيات اليتامى يأخذون منها أحكام المحجور عليه الذي هو ماذا يمنع من التصرف في ماله لسبب أو لمنع، كالصغر بالنسبة لليتيم، فاليتيم هو من مات أباه دون البلوغ، وقد روى أبو داود في الأثر لا يتمى بعد البلوغ، يعني حكم اليتيم هو اليتيم يكون قبل البلوغ. طيب ربنا سبحانه قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، هنا نص على الصغير ويدخل فيه المجنون. طيب الآن الذي يقوم على مال اليتيم، السؤال المطروح هل له أن يقرب، هي المخالطة ذكرتها السورة، له أن يقرب مال اليتيم، يعني له أن يأكل منه، هل له أن يأكل من مال اليتيم؟ نقول نعم يجوز أو لا يجوز، لا يجوز للولي الغني، يعني هذا الولي إما أن يكون غنيا وإما أن يكون فقيرا، وهذا التفصيل الذي عليه جمهور العلماء، واضح، أن الولي إذا كان غنيا لا يجوز له أن يأكل من مال اليتيم شيئا، واضح، ثم استثناء إلا أن يفرض له الحاكم لي والقاضي شيئا للمصلحة، فهنا له أخذه ولو كان غنيا. أما من حيث الأصل فمن كان غنيا فلا يجوز له أن يقرب مال من يليه أبدا، لقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف. أما من كان فقيرا فيجوز له، لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، واضح، فليأكل بالمعروف يعني قدر الكفاية، فليأكل معروف لأنه هو قائم عليه، هذا هو التفصيل الصواب عليه جمهور أهل العلم، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله في التفصيل في قضية ماذا؟ قربان مال اليتيم ومخالطته. أي نعم، إذا بلغ الصبي ورشد فإنه يدفع إليه ماله اليتيم إذا بلغ، لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هذا البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو نص عليه الإمام أحمد، أن هذا لا يحتاج إلى حكم حاكم، يعني لا يحتاج إلى حكم قاضي، مجرد أنك صبي يبلغ ويرشد، يبلغ ويرشد، إيه نعم، فإنه يدفع إليه ماله عند البلوغ وإناس الرشد. واضح؟ وإناس الرشد، الرشد هو المقصود به الصلاح في المال، يعني أن يكون أهلا للصلاح في المال، يعني أنه يتصرف فيه فلا يغبن في الغالب، لا يبذل ماله في حرام، في غير فائدة يبذره، هذا يسمى الرشيد. واضح؟ هو الصلاح في المال. قال ربنا سبحانه فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني صلاحا في أموالهم، يعني صلاحا في أموالهم. طبعا هو يدفع له بعد اختباره، يدفع إليه ماله بعد أن يختبره فيعرف رشده، لقوله تعالى وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. طيب، فادفعوا إليهم أموالهم. طيب، هذا بالنسبة لمسألة ما يتعلق باليتيم. إذا ربنا سبحانه قال وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم، قال لو شاء الله أحرجكم وضيق عليكم، وهذا من رحمته سبحانه، وسع ويسر، قال فقال عز وجل، وهذه آية النساء، ومن كان غنيا فليستعفف كما تقدم، ومن كان فقيرا فليأكل المعروف. ثم أورد أثر ابن عباس وهو بنحوه، يعني في قوله تعالى نص على النسخ هنا، قال فنسخ الله عز وجل من ذلك الظلم والاعتداء، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، جاء بعد إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قوله هنا نسخ الله عز وجل من ذلك الظلم والاعتداء، النسخ هنا بمعنى صورة القيد، يعني في صورة يجوز الأكل بها وهي حال الفقر، وفي صورة يحرم الأكل بها، فالمقصود بالنسخ هنا التقييد، يعني في صورة التقييد وهي الأكل ظلما. نعم، ولم يقل أحد من العلم أنه لا يجوز مطلقا الأكل مال اليتيم سواء كان غنيا أو فقيرا إلا الظاهرية، وهو قول عند أهل الرأي، لكن جمهور أهل الحديث وصحاب الحديث عامتهم أنه فيه تفصيل، يجوز الأكل من الغني إذا اشترط له الحاكم، يعني أنه يقف عليه وكذا، لكن يكون مصلحة الحاكم من الحاكم، أما الفقير يأكل بالمعروف بقدر كفايته ولا يتوسع. واضح؟ كما قال ربنا سبحانه. وأورد بعد ذلك أثر عائشة، وإن كان في انقطاع عن إبراهيم نخع عن عائشة، قالت إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي عرة، يعني من المعرة، لا أخلط طعام بطعام إلى غير ذلك. وقال إني أكره أن أرى مال اليتيم عرة. قال أبو عبيد والذي دار عليه المعنى من هذا أن الله عز وجل لما أوجب النار لأكل أموال اليتامى، يعني يريد أن يشرح ويلخص، قال أحجم المسلمون عن كل شيء من أمرهم حتى مخالطتهم، يعني كراهية الحرج فيها، فنسخ الله ذلك وذلك بالإذن في المخالطة والإذن في الإصابة من أموالهم بالمعروف إذا كان لوالي تلك الأموال الحاجة إليها، هذا استثناء. قال أبو عبيد ومخالطة اليتامى أن يكون لأحدهم المال ويشق على كافره ويشق على كافره أن يفرد طعامه عنه ولا يجد بدا من خلقه بعياله فيأخذ من مال اليتيم قدر ما يروي أن أو يرى أنها كافية بالتحري فيجعله ما نفقة أهله، وهذا قد يقع في زيادة النقصان، فجاءت هذه الآية الناسخة بالرخصة فيه، يعني شيء يسير يعفى عنه. قال جل وعلا وإن تخالطون فإخوانكم. قال أبو عبيد هذا عندي أصل الشاهد الذي تفعله الرفاق في الأسفار، يعني هذا يقول أنه باب واحد الرفاق في الأسفار ماذا يرون؟ قال ألا ترى أنهم يتخارجون النفقات بالسوية، يعني الناس يكونوا في سفر يتقاسمون يعني ما يبذلونه في السفر، وقد يتباينون في قلة المطعم وكثرته. قال وليس كل من قل طعامه يطيب نفسه بالتفضل على رفيقه، فلما جاء هذا في أموال اليتامى واسعا كان في غيرهم بحمد الله نعمته أوسع، يعني يخرج عليه أيضا النفقة في الأسفار، ولولا ذلك لخفت أن يضيق فيه الأمر على الناس. نعم، أكمل. قال رحمه الله باب الحكم بين أهل الذمة وما فيه من النسخ في الكتاب والسنة. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحكم عن مجاهد في قوله عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله قال نسخت ما قبلها فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن عكرمة فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال نسختها وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قال أبو عبيد وهذا قول أهل العراق ويرون النظر في أحكامهم إذا اختصموا إلى قضاة المسلمين لهذه الآية التي ذكرناها ولرجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية واليهودية. وأما أهل الحجاز فلا يرون إقامة الحدود عليهم يذهبون إلى أنهم قد صولحوا على شركهم وهو أعظم من الحدود التي يأتون. وتأولوا في رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين أن ذلك كان قبل أن تؤخذ منهم الجزية. قالوا إلا أن علي على الإمام أن يمنعهم من الفساد والتظالم. قال أبو عبيد والذي عندنا في هذا أن الآية التي أمر فيها بالحكم بينهم هي الناسخة والقاطعة للخيار وذلك إذا كان أهل الذمة هم المحتكمين إلى حاكمنا بالاختيار منهم لنا بلا استكراه. ولم نجد الآثار تخبر عن اختصام اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قبل الجزية. ولو كان قبلها وصح ذلك ما كان فيه دليل على أن الحكم لا يجوز بينهم بعدها بل هو الآن أوكد من أجل أنهم كانوا قبل ذلك أهل موادعة بمنزلة أمم الشرك الذين تكون بيننا وبينهم الهدنة وهم مع هذا لا تجري أحكامنا عليهم. فلما صاروا إلى أداء الجزية ورضينا منهم بأن يكونوا شركاءنا في الدار ومناصفين في الحقوق ورضوا منا بالإقامة معنا عليها وهم يعلمون أن في ديننا إقامة الحدود وإنفاذ أحكام كتابنا وسنتنا فلزمهم من ذلك ما لزمنا. ولم يسع الإمام أن يردهم إلى أحكامهم لأن فيه معونة على جورهم وأخذهم الرشا في الحكم. فإن الله عز وجل وصفهم بذلك فقال عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون. وقال عز وجل سماعون للكذب أكالون للسحر. وهي الرشوة في التفسير. نعم. قول هنا رحمه الله تعالى باب الحكم بين أهل الذمة وما فيه من النسخ في الكتاب والسنة. هنا يتكلم رحمه الله تعالى سيتكلم عن مسألة تتعلق بأهل الذمة على جهة التخصيص وهي إذا حكم بينهم قاضي المسلمين قال رحمه الله تعالى حدثنا هشيم وابن بشير قال أخبرنا منصور وابن زادان عن الحكم وابن عتيبة عن مجاهد بن جبر في قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله قال نسخت ما قبلها يعني نسخت الآية قبلها. ما هي الآية قبلها؟ فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. الله رب العالمين قال في الآية قبلها حتى نفهم النسخ قال جل وعلا في اليهود قال سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. البحث الآن هذه الآية فيها تخير فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. صورة المسألة حتى نفهم البحث المسألة العلماء مجمعون على أن القاضي المسلم يحكم بين المسلم والذمي إجماعا. تبقى صورة أهل الذمة أو الذميين إذا تحاكموا إلينا هذه المسألة. فالآية هذه ظاهرها أنه في تخير قال ربنا فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إن شئت تحكم إن شئت لم تحكم وإن تعرض عنهم فلا يضروك شيئا قال وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالشريعة إن الله يحب المقسطين. هذا على القول بأن الآية فيها التخير. وقالوا نسختها ما بعدها كما أورد هنا أثر مجاهد وهو قول عكرمة والحسن البصري قالوا نسختها التي بعد قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله وهذا أيضا قول مجاهد كما تقدم. وكذلك قال قتادة في قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم، قال يعني اليهود، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم ورخص له أن يعرض عنهم إن شاء، ثم أنزل الله تعالى ذكره الآية التي بعدها وأنزلنا إليك الكتاب إلى قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. قال قتادة فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما أنزل الله بعدما رخص له إن شاء أن يعرض عنهم. وهو أيضا مذهب عمر بن عبد العزيز، فقد كتب إلى عدي بن عدي إذا جاءك أهل الكتاب فاحكم بينهم، واضح، إذا جاءك أهل الكتاب فاحكم بينهم. وقال الزهري رحمه الله تعالى مضت السنة أن يردوا في حقوقهم، أي أهل الذمة، أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم بعقد الذمة، يعني بعقد الذمة، إلا أن يأتوا راغبين في حد يحكم بينهم فيه بكتاب الله، واضح، يحكم لهم فيه بكتاب الله. إذن الآية هذه ويقوله تبارك وتعالى وأنزلنا، نعم، وقوله تبارك وتعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، هذه الآية القول الأول في الحكم بين الذميين، القول الأول أن الحاك أن الآية منسوخة، وهذا قول كل من سمعتهم قالوا الآية منسوخة، وأن الحاكم كان مخيرا ثم نسخ الحكم بالتخير ورجع إلى الإلزام، يعني يجب عليه أن يحكم إذا جاءوه، جميل، إذا جاءك راغب يجب عليك أن تحكم، هذا القول الأول. القول الثاني لم يذهبوا للنسخ، بعض أهل العلم لم يذهبوا للنسخ، واضح، لم يذهبوا للنسخ بل قالوا آية التخير محكمة، وهذا الذي روى عن النخعي والشعبي وغيرهما، هو مذهب مالك رحمه الله تعالى والشافعي، واضح، قالوا أن الآية ليس فيها نسخ بل هي الآية محكمة، واضح، وأنه لا زال التخير، وأنه لا زال التخير. أما ظاهر ما ذهب إليه الذين سمعناهم هنا، ذكر عكرمة قلته والمجاهد وعكرمة والسدي والحسن البصري وقتادة وعمر بن عبد العزيز، ذهبوا إلى أن الآية فيها تخير، يعني ماذا؟ هذا التخير منسوخ، أن الآية التخير فيها منسوخ بقوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وقالوا أن الحاكم عليه أن يحكم، وهذا مذهب عطاء الخراساني كما تقدم فيما أشرنا إليه والزهري وغيره، أن الحاكم هنا لا بد أن يحكم، واضح، لا بد أن يحكم. ويميل إليه أيضا ابن عباس. طبعا نفهم نقطة والذي سيتكلم عليه أبو عبيد، أن اليهود الذين كانوا مخاطبين بالآية في أول أمرهم كانوا أهل موادعة، لم تنزل الجزية بعد حتى يسموا ذميين، كانوا أهل موادعة، واضح، وبعدما نزلت الجزية يصيرون ذميين، يعني موادعة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلح، وهذه مسألة تختلف عن الذمي، فالذي يكون بينه وبين دولة الإسلام بينه وبينهم صلح أو بينه وبينهم عهد يختلف عن من كان ذميا، ذميا يعني تحت حكم الإسلام، إلا أنه إذا جاءنا، وهذا على القول بالنسخ، يجب الحكم بينه ولا، وأن الحاكم غير مخير. قال أبو عبيد رحمه الله تعالى في هذا المعنى، قال والذي عندنا في هذا أن نعم، قال وهذا قول أهل العراق، ويرون النظر في أحكامهم إذا اختصموا إلى قضاة المسلمين لهذه الآية التي ذكرناها، ويستدلون أيضا قال ولرجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي واليهودية، نعم، وأما أهل الحجاز فلا يرون إقامة على الحدود عليهم، يذهبون إلى أنهم قد صورحوا على شركهم وهو أعظم من الحدود التي يأتون، وتأولوا في رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين أن ذلك قبل أن تؤخذ منهم الجزية، قالوا إلا أن على الإمام أن يمنعهم من الفساد والتظالم، يعني فيما بين الظاهرة. قال أبو عبيد والذي عندنا في هذا أن الآية التي أمر فيها بالحكم بينهم هي الناسخة والقاطعة للخيار، وذلك إذا كان أهل الذمة هم المحتكمون إلى حاكمنا يعني القاضي الشرعي بالاختيار منهم لنا بلا استكراه، قال يعني هنا ماذا؟ أنه يجب عليه الحكم، ليس هناك اختيار. إيه نعم. قال ولم نجد الآثار تخبر عن اختصام اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قبل الجزية، ولو كان قبلها وصح ذلك يعني قبل نزول الجزية كانوا أهل موادعة. قال وصح ذلك ما كان فيه دليل على أن الحكم لا يجوز بينهم بعدها بل هو الآن أوكد صحيح، لأنه حتى لو يعني قلنا أنهم كانوا أهل موادعة لكن بعد الجزية حيكون أوكد لأنهم أهل ذمة تحت حكم الإسلام، من أجل أنهم كانوا قبل ذلك أهل موادعة بمنزلة أمم الشرك الذين تكون بيننا وبينهم هدنة، وهم مع هذا لا تجري أحكامنا عليهم. رأيت يعني أهل الموادعة كيف، لكن إذا أعطوا الجزية جرت أحكامنا عليهم، إذا قال يكون هنا من باب أولى. فلما صاروا إلى أداء الجزية ورضينا منهم بأن يكونوا شركاءنا في الدار، شركاءنا في الدار يعني في السكنة، ومناصفينا في الحقوق، نعم، ورضوا منا بالإقامة معنا عليهم عليها، وهم يعلمون أن في ديننا إقامة الحدود وإنفاذ أحكام كتاب ربنا وسنتنا، فلزمهم من ذلك ما لزمنا، ولم يسع يعني ليس هناك اختيار، ولم يسع الإمام إلا أن يردهم إلى أحكامهم، ولم يسع الإمام أن يردهم إلى أحكامهم لأن في معونة على جورهم، هذا إذا جاءونا، انتبه إذا جاءونا، بحث كله إذا جاءونا، وأخذ الرشاء في الحكم، وهذا أخبر الله عنه، فإن الله عز وجل وصفهم بذلك فقال عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون، وقال عز وجل سمعون الكذب أكلون السحت، وهي الرشوة في التفسير، واضح، وهي الرشوة في التفسير، واضح. إذن الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أن الآية منسوخة، واضح، أن الآية منسوخة، وأن الإمام وأن الإمام يجب عليه الحكم ولا يسعه إذا جاءوه وتحاكموا إلينا. نعم، الشافعي أنه قولان في المسألة، يعني صورة المسألة حتى تفهم يعني خلاصتها، حتى لا الآن لو ذميين يهوديين نصرانيين اختلفا وتحاكموا لقاضي شرعي، هل يجب على القاضي الحكم أو أن القاضي مخير أن يحكم بينهم أو يردهم إلى أهل دينهم؟ هذه المسألة فقط. من قال بأن الآية منسوخة وهو الصواب فإنه حينئذ سيقول يجب على القاضي أن يحكم بينهم. أبو عبيد علل بعلة النص وأمر آخر أنه لا يعينهم، وهذا الذي علل به أيضا الإمام الشافعي إحدى قوليه، أنه لا يعينهم على الرد إلى أحكامهم أحكام الجاهلية، وهم كما أخبر ربنا سمعون الكذب أكلون للسحت. نعم، فهناك أنه يقول التخيير منسوخ يعني. تفضل. قال رحمه الله باب ناسخ الطعام ومنسوخه. أخبره قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. قال فلما نزلت ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا فلا يحل لأحد أن يأكل عند أحد فكف الناس عن ذلك. فأنزل الله عز وجل ليس على الأعمى حرج. قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في هذه الآية قال كان رجال زمنا وعميان وعرجان وأولو حاجة يستتبعهم رجال إلى بيوتهم فإن لم يجدوا لهم طعاما ذهبوا بهم إلى بيوت آبائهم ومن معهم فكره المستتبعون ذلك فنزلت ليس عليكم جناح الآية. قال فأحل لهم الطعام حيث وجدوه من ذلك. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر قال قلت للزهري ما بال الأعمى والأعرج والمريض ذكرها هنا؟ قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم في بيوتهم ودفعوا إليهم المفاتيح وقالوا قد أحللنا لكم أن تأكلوا منها فكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون لا ندخلها وهم غيب. فنزلت هذه الآية رخصة لهم. قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب نحو ذلك. وزاد فيه قال إنهم قالوا نخشى أن لا تكون أنفسهم طيبة وإن قالوه فنزلت هذه الآية. قال حدثنا ابن مهدي عن ابن المبارك عن عمارة بن عبد الرحمن قال سمعت عكرمة يقول في هذه الآية ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. قال كانت الأنصار في أنفسها قزازة فكانت لا تأكل من هذه البيوت إذا استغنوا فنزلت هذه الآية. قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المسلمين حين نزلت ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قالوا لا يحل لأحد أن يأكل عند أحد فنزلت هذه الآية. قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد أو ما ملكتم مفاتحه قال هو الرجل يوكل الرجل بضيعته فرخص له أن يأكل من ذلك الطعام والتمر ويشرب اللبن. قال أبو عبيد وقد كان ناس من الناس يتأولون هذه الآية على الإباحة لطعام الأقارب خاصة وإن لم يأذن فيه أربابه ويحتجون بأنه إذا جاء الإذن كان واسعا للأباعد أيضا. قال أبو عبيد وهذا مذهب فيه مقال لقائله لولا خصلتان تفسدانه إحداهما أن وجدنا هذه الأخبار التي ذكرناها تصف غير ذلك والأخرى أن الآية إنما افتتحت بإسقاط الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض ثم جعل الأقربون تبعا لهم فما سقط فيه من الحرج عن هؤلاء كان أولئك أولى لأنهم في صدر الآية. فهل يجوز لأحد أن يجعل أموال الناس مباحة للأعمى والأعرج والمريض من غير إذن أصحابه؟ قال أبو عبيد وأما أنا فإن الذي عندي فيه ما قال ابن عباس إن الله عز وجل لما نهى عن أكل الأموال بالباطل تحامى المسلمون نيل كل مال وإن كان بإذن ربه إشفاقا أن يواقعوا المعصية ولا يشعروا كخيفتهم كانت من أموال اليتامى حين أوعد الله عز وجل عليها النار فاجتنبوا من أجلها مخالطتهم حذرا أن يخرجهم ذلك إلى ما نهوا عنه فنسخه الله عز وجل بقوله وإن تخالطوهم فإخوانكم ثم أذن فيها بما هو أوسع منه فقال عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فأحل لهم أن يأكلوا منها بالاقتصاد عند الفاقة فكانت هذه أكثر من الأولى وكذلك عندي أمر الطعام إنهم أمسكوا عن النيل من طعام الناس وإن كان بإذنهم تورعا أن يكون ذلك من الأكل بالباطل إذ لم يستحقوه بعمل لهم ولا دين عليهم حتى أخبرهم جل ثناؤه أن هذا ليس مما حرم ولا مما خافوا وأنه لا حرج عليهم فيه ثم زاد أهل هذه الآية التي ذكر فيها الزمناء والفقراء والأقارب أكثر من إباحة الطعام المأذون فيه فجعل لهم حقوقا في أموال الأغنياء واجبة حين فرض عليهم الصدقات فقال عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين وفعل ذلك في الأقربين فقال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل في آي كثيرة يقول بها الكتاب. قال أبو عبيد فهذا عندي وجه هذه الآية التي ذكر فيها الطعام وناسخه ومنسوخه. وقد تأول بعضهم في الأعمى والأعرج والمريض أن الناس كانوا يتحرجون من مؤاكلتهم يقولون إن الأعمى لا يبصر أطايب الطعام وإن الأعرج لا يمكنه مد يده إلى ما يريد وإن المريض لا يستطيع الطعم فأبيح للناس أن يؤاكلوهم. قال أبو عبيد والتأويل الأول أحب إلي لأن أكثر العلماء إليه يذهب وهو مع هذا أصح في الكلام وأعرب لأنه قال ليس على الأعمى ولم يقل ليس عليكم في الأعمى حرج فإن قال قائل على قد تحتمل أن تكون بمعنى فيه لم يكن في هذا ممتنعا في العربية إلا أن الكلام ذلك وإنما يحمل القرآن على أعرب الوجوه وأصحها في اللغة. نعم قولنا رحمه الله تعالى باب الناسخ الطعام ومنسوخه باب ومنسوخه. أورد هنا قوله تعالى الكلام في قوله تعالى ليس على الأعمى حرج سورة النور ولا على المريض حرج الآية. ينبغي أن ننتبه أن ثمة آيتان في الباب آية في سورة الفتح وهذه تعلقها بالجهاد في رفع الحرج عن الأعمى وغيره في باب الجهاد وهذه الآية التي معنا على قول أكثر أهل التفسير وعمتهم أنها في المؤاكلة أنها في المؤاكلة. قال ربنا سبحانه في آخر صف النور: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم إلى آخر الآيات. هذه الآية بقوله تعالى ليس على الأعمى حرج، المصنف هنا أوردها في الناسخ، وقيل أنها منسوخة، هذا القول الأول، لأن الآية هذه أنها آية منسوخة، وهذا قال عبد الرحمن بن زيد قال هذا شيء كان أول الإسلام ثم انقطع. وقيل، وهذا الذي صار عليه المصنف هنا بإيراد أثر بن عباس، أن هذه الآية ناسخة، وهذا قول جماعة كثيرة من السلف، كما أورد هنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس في قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هذه الآية قال فلما نزلت ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا فلا يحل لأحد أن يأكل عند أحد، فكف الناس عن ذلك. لما نزلت الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم باطل، قال فأنزل الله عز وجل ليس على الأعمى حرج، يعني هذه الآية ماذا هنا؟ أنها ناسخة، آية ليس على الأعمى حرج نسخت لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طبعا وجه النسخ هنا كما قلنا رفع ما يتوهم في الظاهر، أنه هم ظنوا أنه لا نخالط هؤلاء ولا نأكل معهم نحو ذلك، قالوا فلا يحل لأحد من أن يأكل من عند أحد فكف الناس. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ليس على الأعمى حرج إلى قول أو ما ملكتم مفاتيحه، وهذا الرجل يوكل الرجل بضيعته كما سيأتي معنا. طيب، قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في هذه الآية قال كان رجال زمنا يعني مرضى أصحاب عاهة وعميان وعرجان وأولو حاجة يستتبعهم رجال إلى بيوتهم، فإن لم يجدوا لهم طعاما ذهبوا بهم إلى بيوت آبائهم ومن معهم، فكره المستتبعون ذلك فنزلت ليس عليكم جناح، يعني كرهوا أنهم يأكلوا عند غير هؤلاء. طيب، قال نعم، فنزل ليس عليكم جناح، قال فأحل لهم الطعام حيث وجدوه من ذلك. ثم قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن مبارك عن معمر قال قلت للزهري ما بال الأعمى والأعرج والمريض ذكرها هنا، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم في بيوتهم ودفعوا إليهم المفاتيح، يعني إذا راح للغزو يترك المعذور عن الغزو القاعد كالأعمى وغيره يتركه في بيته، الأعمى لما يجلس في البيت ويعطيه هذا الشخص المفاتيح يجد لنفسه حرج، ماذا يقول له صاحب البيت؟ يقول له أنا ذاهب للغزو لهذا المعنى يعني، وقالوا قد أحللنا لكم أن تأكلوا منها، يعني لو عنده شجرة أو طعام في البيت أو شيء من الخزنة المخزن فلك أن تأكل، قد أحللنا لكم يعني يأذن له أن تأكلوا منها فكلوا، فكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون لا ندخلها وهم غيب، فنزلت هذه الآية رخصة لهم، يعني ماذا؟ أن الآية نزلت فيها رخصة من أنك تأكل فيما ملكت مفاتيحه، طبعا هذا محمول على الإذن لأنه قال هنا أذن لهم، وهذه صورة إجماع في قضية ماذا؟ الإذن، أنه إذا أذن لك صاحب الزرع أو صاحب البستان أو صاحب البيت. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل وابن خالد عن ابن شهاب نحو ذلك، وزاد فيه قال إنهم قالوا نخشى ألا تكون أنفسهم طيبة، وإن قالوا يعني حتى إذا أذنوا لا نخشى أن نكون من غير طيب نفس، فنزلت هذه الآية فيها الرخصة. قال أبو عبيد حدثنا ابن مهدي عن ابن المبارك عبد الله المبارك عن عمارة بن عبد الرحمن قال سمعت عكرمة يقول في هذه الآية ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، واضح؟ نعم، أو بيوت أخواتكم، لأن قال أو ما ملكتم مفاتحه. طيب، قال كانت الأنصار في أنفسها قزازة يتقذرون، فكانت لا تأكل من هذه البيوت إذا استغنوا، فنزلت هذه الآية يعني كأن رخصة يعني في بيوت أبائك وغير ذلك. طيب حتى بعدين قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعنا أو أشتاتا، لأنه كان العرب بعضهم يتحرج من أكل وحده، يعني كانت مثل العادة، فبين القرآن أنك تستطيع تأكل وحدك أو مع جماعة، كالجماعة في أفضل يعني، لكن من جهة استحباب، وإلا في رخصة في الأكل على الانفراد. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طالب بن عباس أن المسلمين حين نزلت ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قالوا لا يحل لأحد يأكل عند أحد، فنزلت هذه الآية، لا زال في نفس المعنى يعني. طيب قال وحدثنا حجاج، وهذا ابن محمد المصيصي مضى معنا كثيرا في هذا الكتاب، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن مجاهد ويروي عنه صحيفة قال أو ما ملكتم مفاتحه. طيب قال هو الرجل يوكل الرجل بضيعته فرخص له أن يأكل من ذلك الطعام التمر ويشرب اللبن. قال أبو عبيد رحمه الله وقد كان ناس من الناس يتأولون هذه الآية على الإباحة لطعام الأقارب خاصة وإن لم يأذن فيه أربابه، وهي مسألة أن هذه الآية تتنزل على الأقارب وإن لم يأذن لك قريبك لك أن تأكل ولو من غير إذن، ويحتجون بأنه إذا جاء الإذن كان واسعا للأباعد أيضا، يعني أن الأقارب تأكل من غير إذن والأباعد لهم ليسوا أقارب لك يعني الأباعد عنك، فهذا تأكل بالإذن ويكون باب واسع. الشاهد أنه ماذا؟ أنه يجوز الأكل في بيوت الآباء في بيوت الأمهات، يعني ذهبت إلى بيت أبيك أو بيت أمك أو بيت إخوانك أو بيت خواتك أو بيت عمك أو بيت عمتك أو بيت أخوالك، وضع بيوت خالاتكم، هل تأكل إذا أذن لك أو تأكل أذن لك أو لم يأذن لك؟ هذه المسألة أبو عبيد يقول بعضهم كان يتأول هذه الآية أن الأقارب خاصة، أقارب خاصة مذكورين في الآية أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، أن هؤلاء تأكل وإن لم يأذنوا لك، وهذا قول جماعة من أهل العلم، أذنوا أو لم يأذنوا فله أن يأكل. لماذا؟ لأنه قالوا مجرد القرابة إذن، مجرد القرابة هي إذن، واضح؟ نعم. وهذا كان يميل إليه جماعة يعني في في في هذا الباب، منهم قتادة وجماعة يعني، وقول بعض المالكية أنه يأكل في الأقارب بالإذن أو من دون إذن. طيب ولذلك لما جاء رجل عبد الله بن وهب وكان يعني حتى صديقه، حتى بعضهم يدخل الصديق، لأن يعني الصديق هنا الآية ذكرت قالت أو صديقكم، يعني واحد جاء عبد الله بن وهب وذكر له أنه أكل من بستانه فقال آه أو صديقكم، قال أنت صديقي، مر ببستان عبد الله بن وهب وأخذ من طعام وأكل دون، فجاء يستحله فقال أنت داخل في الآية صديقكم. كذلك قصة قتادة مع الرجل لما دخل عليه وكل، طبعا هذه مسألة فيها نزاع بين أهل العلم بالنسبة للأقارب، هل يأكل بالإذن أو بلا إذن أو يأكل بالإذن، لابد من الإذن. فأبو عبيد يقول منهم من تأول أنه الأقارب ليس لهم إذن. طيب قال أبو عبيد وهو مذهب فيه مقال لقائله، يعني هذا المذهب أنه الأقارب تأكل بالإذن أو بلا إذن مذكورين في الآية يدخل فيه حتى الصديق، أي نعم. قال لولا خصلتان تفسدان، يعني يريد أن يقول هذا القول له حظ من النظر إلا أنه يعترض عليه بشيئين مهمين. قال إحداهما أننا قد وجدنا هذه الأخبار التي ذكرناها تصف غير ذلك، يعني فيها ذكر الإذن، والأخرى أن الآية إنما افتتحت بإسقاط الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض، يعني الآية أصلا فيها ماذا؟ نفي الجناح يعني بالإباحة، واضح، يريد أن يشير إلى أنه كان واقع حرج ثم أزيل بالإذن، بإذن لصاحب الدار كما تكلمنا في أنهم يخلفونهم في بيوتهم ويأذنون لهم. قال أبو عبيد ثم جعل الأقربون تبعا لهم، على سياق الآية نعم ذكر الأعمى والحرج وكذا، الأعمى والأعرج والمريض رفع عنهم الحرج والأكل بالإذن، ثم أتبعهم بذكر الأقارب تبعا لهم، فكانوا مثلهم في ماذا؟ في ذكر الإذن، يريد أن يقول سياق الآية يعني. قال فما سقط فيه الحرج عن هؤلاء كان أولئك أولى أو أولا لأنهم في صدر الآية، نعم. فهل يجوز لأحد، يريد أبو عبيد أن يقول الآن الأعمى والأعرج هؤلاء نحن الآية أباحت لهم الأكل بالإذن، فإذا أسقطت عن التبع ليوم الأقارب ذكروا تبعا لهم، فإذا أسقطت عنهم الإذن أسقطه أيضا في الأعمى والأعرج والمريض. يقول أبو عبيد فهل يجوز لأحد أن يجعل أموال الناس مباحة للأعمى والأعرج والمريض من غير إذن أصحابه؟ فهمت كيف القضية؟ فهذا اعتراض على هذا القول. قال أبو عبيد: وأما أنا فإن الذي عندي فيه ما قال ابن عباس، إن الله عز وجل لما نهى عن أكل أموال الناس بالباطل أو عن أكل الأموال بالباطل تحامى المسلمون، يعني امتنع نيل كل مال، وإن كان بإذن ربه يعني بإذن صاحبه إشفاقا أن يواقع المعصية ولا يشعر كخيفتهم كانت من أموال اليتامى. يعني يريد أن يقول كما تقدم معنا كما خافوا في أموال اليتامى أن بمخالطتهم. طيب، حين أوعد الله عز وجل عليها النار فاجتنبوا من أجلها مخالطتهم حذرا أن يخرجهم ذلك إلى من هو عنه، فنسخه الله عز وجل بقوله: وإن تخالطوهم فإخوانكم. ثم أذن لهم أو أذن فيها بما هو أوسع منه، فقال عز وجل: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال: فأحل لهم أن يأكلوا منها بالاقتصاد عند الفاقة، فكانت هذه أكثر من الأولى، فكذلك عندي أمر الطعام. يعني يريد أن يقول الباب واحد، يعني قياس أن الباب واحد، إنهم أمسكوا عن النيل من طعام الناس وإن كان بإذنهم تورعا أن يكون ذلك من الأكل بالباطل، إذ لم يستحقوه بعمل لهم ولا دين عليهم، حتى أخبرهم جل ثناؤه أن ذلك ليس مما حرم، يعني بالإذن بعد الإذن، ولا مما خافوا، وأنه لا حرج عليه فيه. ثم زاد أهل هذه الآية التي ذكر فيها الزمناء والفقراء والأقارب أكثر من إباحة الطعام المأذون فيه، فجعل لهم حقوقا من أموال الأغنياء واجبة حين فرض عليهم الصدقات، فقال عز وجل: إنما الصدقات للفقراء وفعل والمساكين وفعل ذلك في الأقربين، فقال: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. في آية كثيرة يطول بها الكتاب. قال أبو عبيد: فهذا عندي وجه هذه الآيات التي فيها ذكر الطعام وناسخه ومنسوخه، وقد تأول بعضهم في الأعمى والأعرج والمريض أن الناس كانوا يتحرجون من مؤكلتهم، يقولون إن الأعمى لا يبصر أطيب الطعام وإن الأعرج لا يمكنه مد يده إلى ما يريد. طبعا هذا ذكر في الآية أن سببها أنهم لو كانوا لا يأكلون معهم خشية أن يظلموهم، لأن الأعمى لا يرى الطعام والأعرج لا يمكنه مد يده إلى ما يريد، وأن المريض لا يستطيع الطعم، فأبيح للناس أن يؤكلهم. قال أبو عبيد: والتأويل الأول أحب إليه، يعني تأويل ابن عباس أنهم كانوا يخلفونهم ويأذنون لهم ويتحرجون تورعا، لأن أكثر العلماء إليه يذهب، هذا أول شيء يرجح به. طبعا هنا ننتبه فقط إخواني، المسألة الطالب العلم ينتبه إلى قراءة كتب العلم خاصة في المسائل الخلافية، في شيء يسمى أصول الاستدلال وشيء يسمى قرائن الترجيح. هذه نقطة يعني فقط استطراد هكذا خفيف، لكن مهم لك جدا هذا الاستطراد. لابد تفرق دائما في كلام العالم بين تطبيقه أصول الاستدلال وبين تطبيق أصول الترجيح أو قرائن الترجيح ليست هي أصول الاستدلال. ما معنى أصول الاستدلال؟ أصول الاستدلال أنك تقيم من النص دلالة على الحكم، يسمى استدلال، وهذا يدخل فيه العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين، هذه أشياء تسمى أصول الاستدلال عند العلماء. فهمت القضية كيف؟ في أشياء تسمى قرائن ترجيح، هذه عند ما يكون عندي لما يكون عندنا قولة مثلا، يكون في ثمة أقوال، فتأتي بعد ما تستدل على القول الراجح ترجحه، أسباب الترجيح. هو أبو عبيد ماذا قال؟ قال: التأويل الأول أحب إليه. هو الآن استدل ذكر الأدلة على أن التأويل الأول قول ابن عباس كذا، طيب ما هو وجه ترجيح هذا الوجه؟ أسباب ذلك، أسباب المرجحات. قال: أولا لأن أكثر العلماء إليه يذهب، هذه قرينة كثرة، إذن الكثرة من أصول الترجيح عند التعارض أو عدم إمكانية الجمع، فالكثرة يرجح بها، أول قول أكثر العلماء. ثانيا، وهو مع هذا يعني مع أنه قرينة الترجيح اجتمع فيه، قال: أصح في الكلام وأعرب، هي قرينة اللغة، فالترجيح بكون الكلام أفصح وأعرب وأقوى في الأسلوب وأفصح في في في في النطق، هذه قرينة من قرائن ترجيح قول. أحسنت، لأنه قال: ليس على الأعمى، ولم يقل: ليس عليكم في الأعمى حرج. إذن بين التركيبين ماذا اختلاف؟ ربنا قال: ليس على الأعمى، ولم يقل: ليس عليكم في الأعمى حرج. فإن قال هذا على من قال إن الأعمى لا يبصر أطيب الطعام، واضح يعني لا أكون معه لأنه لا يبصر أطيب الطعام، فأراد ابن أبو عبيد أن يقول أن التفسير الأول ليس على الأعمى حرج الخطاب للأعمى، إذا قلت ليس على الأعمى حرج، هو خطاب للأعمى، أيها الأعمى ليس عليك حرج أن تأكل إذا أذن لك. ولم يقل ربنا ليس عليكم في الأعمى حرج. لو قلت ليس عليكم في الأعمى حرج، لو قيل في غير القرآن ليس عليكم في الأعمى حرج، المخاطب به من؟ صاحب البيت. فلذلك هنا استدل أبو عبيد بأن دلالة الخطاب تخاطب الأعمى. أنت رجل خلفت في البيت، أذن لك في الأكل، لا تتحرج، ليس على الأعمى حرج، يريد أن يقول هذا. قال رحمه الله: فإن قال قائل على، قد تحتمل أن تكون بالمعنى في، ورد ليس على الأعمى حرج ليس في الأعمى، يتناوب تناوب الحروف بالدلالات، أن تطلق على بمعنى في وتطلق فيه بمعنى على، أن أصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع، فعلى تأتي بمعنى في وفي تأتي بمعنى على، ليتناوب الحروف. يقول أبو عبيد: قد يقول قائل ليس في الأعمى حرج، لو كان التأويل هكذا سيكون الخطاب لصاحب البيت. قال أبو عبيد: فإن قال قائل على، قد تحتمل أن تكون بمعنى في، لم يكن في هذا ممتنعا في العربية، يعني هذا جائز أن تكون هذا بتلك، إلا أن الكلام المقدم ذلك، وإنما يحمل القرآن، هذه قاعدة مهمة، التعليل بالقاعدة العامة، ذكر ثلاث مرجحات رحمه الله، الترجيح الأول أكثر العلماء يذهب إليه، الثاني مرجحين، الثاني ماذا؟ أنه هذا أفصح في لغة العرب. يقول: إنما يحمل القرآن على أعرب الوجوه وأصحها في اللغة. طيب، ليس على الأعمى حرج وليس في الأعمى حرج، أيهما أفصح؟ أبو عبيد يقول ليس على الأعمى قطعا، الذي جاء به القرآن أفصح. ماذا يريد أبو عبيد؟ يريد أن يقول أن الظاهر لا يعدل عنه إلا بقرينة. أنت لما تعدل عن الظاهر بقرينة سياق أو قرينة دلالية أو لفظية أو حالية في الكلام يعني، فتقول على بمعنى في، هذا العدول يحتاج إلى دليل، وإلا فالأصل أن الظاهر مقدم هو الأفصح، هذا مراده رحمه الله تبارك وتعالى. إذن خلاصة المسألة، نعم خلاصة المسألة، أن الإنسان إذا ملك مفتاح بيت مثلا، هو خازن، يعتبر خازن، له إذا أذن له أن يأكل، هذا بالإجماع يأكل. البحث أين؟ البحث هل يأكل من غير إذن إذا كان مالك مفاتيح أو بيت صديقه، هل يأكل من غير إذن؟ هذا البحث. فجماعة من العلم قالوا أنه يأكل بلا إذن، وجاءت في هذا آثار في المسألة، وأن الآية أباح ذلك، واضح. وبعضهم قال لا، لا بد أن يأذن أو أن يؤذن له، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، واضح، إلا بطيب نفس منه. ومنهم من قال أن هذا محمول على اليسير، يعني أنك تأكل بغير إذن، لكن هذا في قيد اليسير، وهذا في آثار في المسألة، في مسألة الحبة إذا سقطت وهكذا، قالوا في الأمر اليسير يعني، فهذا لا يشترط فيه الإذن في ذلك، لأن بين الصديق والصديق من المؤاخاة في الدنيا والآخرة، وقد جاءت في هذا أثر، لكن هي في النقطة فقط، المسألة شوية تحتاج بسط. لكن إذا كان في الإذن لا يشترط أن يكون معينا عند كل أكلة، يعني مثلا شخص مثلا من العرف بين الناس أنه هذا بينه من الصداقة ما صار لا يغضب هو ولا هذا يغضب، يعني صار بينهم إذن عرفي، حاجتي حاجتك وحاجتك حاجتي، يعني شيء واحد صار بينهم ماذا؟ مثل الإذن العرفي. هنا لا يستأذن كل مرة، يعني مثلا يريد أن يحمل شيء فيستأذن فلان فلان، سقط شيء حبة ثمر فلان، لا هذا لا يقل، ليس هو المراد. إذا في إذن عرفي فإنه لا بأس بذلك. وقد كان السلف رحمه الله تعالى يأتي الرجل، يأتي الضيف وليس عنده في بيته، فيأتي إلى بيت صاحبه فيضق عليه، في الأثر عن عائشة رضي الله عنها، فيأتي وزوجه تعطيه سرجه وفرسه وطعامه وقدره، نعم، لأنه تعلم أنه لا يقول شيئا، هذه من الأخوة، فإنه يبلغ بالصديق إلى الصديق أن يشفع فيه في الآخرة، في النار يا عبد الله، صديقك هذا حبيبك هذا في الله، حبيبك في الله وصديقك في الله، يأتي يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم، قال: ليس أحد أشد مجادلة من المسلم على أخيه المسلم، يعني يسأل الله عز وجل ويناشد رب العزة والجلال أن يخرج أخاه المسلم. لذلك ربنا قال: فما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فذكر الحميم الصديق، واضح، الصديق، فالصديق الذي يكون على الحق وعلى الخير ونحو ذلك فإنه يشفع في أخي، فهذا يعني في أمر جهنم في النار. تتكلم لي على كعبة تمر وكعبة شيء يسير، فالله المستعان عليه تكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم تفضل. قال رحمه الله: باب الشراب وما نسخ من حله بالتحريم. قال أبو عبيد: وجدنا في الأشربة منسوخين، الخمر والسكر، نسخ حلهما بالتحريم. فأما الخمر فإن حجاجا حدثنا عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. وقال في سورة النساء: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم نسخها في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. قال: فالميسر القمار والأنصاب حجارة كانوا يذبحون لها أو عليها. شك أبو عبيد. قال الله تبارك وتعالى: وما ذبح على النصب. والأزلام القداح كانوا يقتسمون بها الأمور. قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فالميسر القمار كان الرجل في الجاهلية يخاطر على أهله وماله. قال: وقوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال: كانوا لا يشربونها عند الصلاة، فإذا صلوا العشاء يشربونها. ثم إن ناسا من المسلمين شربوها فقاتل بعضهم بعضا وتكلموا بما لا يرضي الله عز وجل. قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال: قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر. فنزلت: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقال: اللهم بين لنا في الخمر. فنزلت: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر. فقال: اللهم بين لنا في الخمر. فنزلت: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس الآية. فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر: قد انتهينا، إنما تذهب المال وتذهب العقل. قال: حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن أبي رزين قال: شربت الخمر بعد الآية التي في البقرة والتي في النساء، فكانوا يشربونها حتى تحضر الصلاة، فإذا حضرت الصلاة تركوها. قال: ثم حرمت في المائدة في قوله: فهل أنتم منتهون؟ قال: فانتهى القوم عنها فلم يعودوا فيها. قال رحمه الله: حدثنا ابن كثير عن الأوزاعي قال: قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز أن الله عز وجل أنزل في الخمر ثلاث آيات من كتابه: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. قال: فتركها الناس بعض الترك. ثم أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فاجتنبوها إذا حضرت الصلاة. ثم أنزل الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. قال: ويروى عن الأوزاعي أن كتاب عمر بن عبد العزيز ورد على بعض عماله ألا تحمل الخمر من قرية إلى قرية، ولا من مدينة إلى مدينة، ولا تباع عنا في سوق من الأسواق. قال الأوزاعي: فأخبرني من سمع القاسم بن مخيمرة يقول: وكتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ بأبي تلك النسخة. قال الأوزاعي: فرأيت الرواية تشقق. قال أبو عبيد: فهذا ما في الخمر. نعم أكملك. قال قال رحمه الله: باب في السكر وما فيه. وأما السكر فإن عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي وأبي رزين في قوله: تتخذون منه سكرا، قال: هي منسوخة. قال: حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم: تتخذون منه سكرا، قال: نسخها تحريم الخمر. قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخرساني عن ابن عباس: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، قال: السكر النبيذ والرزق الحسن الزبيب. قال: ثم نسخت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، إلى قوله: فهل أنتم منتهون. قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال: فحرم الله السكر مع تحريم الخمر لأنه منها، قال: والرزق الحسن هو حلاله من الخل والزبيب وأشباه ذلك. قال رحمه الله: حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن قال: السكر ما حرم منه، والرزق الحسن ما حل منه. قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال: السكر الحرام والرزق الحسن الحلال. قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأسود عن قيس عن عمرو بن سفيان عن ابن عباس قال: هو ما حرم من ثمرتيهما وما أحل من ثمرتيهما. قال: حدثنا جريد عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال: السكر خمر. قال: حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة قال: إبراهيم والشعبي وأبي رزين قال: السكر خمر. قال: حدثنا هشيم عن ابن شبرمة عن أبي زرعة بن عمرو بن جريج قال: السكر خمر إلا أنه أعم من الخمر. قال: حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن قال: السكر خمر. قوله رحمه الله تعالى: باب الشراب وما نسخ من حله بالتحريم. قال رحمه الله تعالى: وجدنا في الأشربة منسوخين، الخمر والسكر، نسخ حلهما بالتحريم. فأما الخمر فإن حجاجا وهو المصيصي حدثنا عن ابن جريج وعثمان بن عطاء والخرساني، كله تقدم معنا، عطاء الخرساني عن ابن عباس في قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. وقال في سورة النساء: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال: ثم نسخها في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. قال: فالميسر القمار، والأنصاب حجارة كانوا يذبحون لها وعليها شكب عبيد. قال الله تعالى: وما ذبح على النصب. والأزلام القداح كانوا يقتسمون بها الأمور. طيب، هنا الشاهد أن هاتان الآيتان، أي التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وآية النساء هي نزلت بعدها، لأنه نزلت الأولى مرة الأولى فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هنا كرهها قوم كما قال سعيد بن جبير وشربها قوم لما نزلت آية البقرة، هذا في أوائل القرآن المدني. بعدين نزل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كان السبب فيما ذكر أنه وشر له المصنف، جاءت أثار أنه كان يقف في الصلاة فيقول بعضهم هجرا وكلام لا يرضي الله، حتى ورد أنه بعضهم قرأ سورة الكافرون فقرأ: أعبدوا ما تعبدون، بالإثبات أعبدوا ما تعبدون. فكان جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال: فهنا كانوا يدعون، يقول سعيد بن جبير رحمة الله عليه، فكانوا يدعون شرب الخمر حين الصلاة ويشربونها في غير وقت الصلاة، حتى نزلت، وهذا آخر بيان للخمر كما قال عمر بيان فيها، يعني: إنما الخمر والميسر والأنصاب، إلى أن قال: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهذه الآية نسخت الآيتان قبلها. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح ذكر بإسناد صحيفة علي بن أبي طلحة قال: كان رجل الجاهلية يخاطر على اليومين. طبعا بالنسبة للقمار الميسر أعم، ميسر أعم، واضح أعم، إن القمار صورة من صور الميسر. نعم. وقولوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قال: كانوا لا يشربون عند الصلاة، ذكرنا. قال: فإذا صلوا العشاء يشربون إلى غير ذلك. وذكر أثر عمر في بيان مسألة الخمر أبو رزين وهو لقيط بن صبرة صحابي رضي الله عنه يقول: شربت الخمر بعد الآية التي في البقرة والتي في النساء، كان حينها مأذون بها بأحوالها، فكانوا يشربونها حتى تحضر الصلاة، فإذا حضرت الصلاة تركوها، ثم حرمت في المائدة أو حرمت في المائدة في قوله: فهل أنتم منتهون، فانتهى قوم عنها فلم يعودوا فيها. وذكر أثر عمر بن عبد العزيز قال: إن الله عز وجل أنزل في الخمر 3 آيات من كتابه: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير، قال: فترك الناس بعض الترك، هذا في قضية التدرج، ويا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى، قال: فاجتنبوها إذا حضرت الصلاة، هذا في حال الصلاة. ثم أنزل: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان. طبعا هذه يستفاد منها شيئا: أولا تحريم الخمر وهذا مجمع عليه، والثاني نجاسة الخمر، وهذا أيضا عليه عامة أهل العلم، بل عليه عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف بينهم، أن الخمر نجس، والخلاف في هذا شاذ كخلاف ربيعة وتبعه داود الظاهري وقول الشوكاني والصنعاني وكثير المعاصرين، هذا خلاف شاذ، بل المحفوظ هو الإجماع وهو أن الخمر نجسة، بل هي من أنجس النجاسات الخمر. إيه نعم. طيب. قال: ويروى عن الأوزاعي أن كتاب عمر بن عبد العزيز ورد على بعض عماله ألا تحمل الخمر من قرية إلى قرية ولا من مدينة إلى مدينة ولا تبعن في سوق من الأسواق، يعني هذا كل تأكيد في التحريم، ومعروف أنه لعن في الخمر 7 أو 8 كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا ما في الخمر في قضية النسخ. قال: باب ما في السكر أو السكر وما فيه. وضع ما في السكر وهو ما يسكر، السكر هو ما يسكر، ومن قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، السكر هو ما يسكر، هذا المشهور في اللغة. هذه الآية سورة النحل وهي مكية، طبعا إذا نزلت قبل تحريم الخمر. وضع وقيل أراد هنا بالسكر الخمر، وأما الرزق الحسن جميع ما يؤكل ويشرب من مما أذن الله فيه. طيب. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن مهدي، حدثنا عن شعبة عن مغيرة هو بن مقسم عن إبراهيم والنخعي والشعبي وأبي رزين في قوله: تتخذون منه سكرا، قال: هي منسوخة. نعم، لأن هذه في سورة ماذا؟ سورة النحل. طبعا هذا يستفاد منه قاعدة أصولية وهو ما خرج في صيغة الامتنان، نكرة في سياق الامتنان تفيد العموم، النكرة في سياق الامتنان، تعرفون النكرة في سياق النهي والنفي والشرط، هذه كلها تفيد العموم، كذلك النكرة في سياق الامتنان، وهذا لعله يستدل به في هذا الموضع أن الله تعالى امتن: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، أي تتخذون منه سكرا. طيب. نسخت، قال: نسخها، حدثنا هشيم أخبرنا المغيرة عن إبراهيم قال: نسخها تحريم الخمر. واضح. إذن هذه الآية نزلت قبل التحريم، وهذه الآية مكية بالاتفاق يعني. طيب. قال عن ابن عباس بإسناده قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطار خراسان بن عباس قال: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، قال: السكر النبيذ، وذلك هو ماذا؟ اسم للخمر، وذلك حرم بعدين، فالنبيذ اسم للخمر. وما يسكر: بئس الصحات وبئس الشرب شربهم إذا جرى فيهم المزاء والسكر. نعم. فهذا في ماذا؟ قال: اسم للنبيذ. طيب. قال: والرزق الحسن الزبيب، يعني من نفس الشجرة. قال: ثم نسخت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، إلى قوله: فهل أنتم منتهون. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن ابن أبي طالب بن عباس هذه الآية قال: فحرم الله السكر مع تحريم الخمر لأنه منها. قال: والرزق الحسن هو حلاله من الخل والزبيب وأشبه ذلك. نعم، يعني مما هو مباح. طيب. طبعا هذه الآية يحتج بها من يجيز النبيذ من أهل، احنا قلنا آية منسوخة، طبعا فائدة هذا أن نرد على أهل الرأي أثار هذه رد على أهل الرأي، لأن أهل الرأي لما يحتجوا بمسألة النبيذ أنه يجوز يحتجون بهذه الآية: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فبعضهم قال سكرا يعني ما لا يسكر من الأنبذة، والله عز وجل امتن بهذا، والله لا يمتن إلا بحلال. قل هذا منسوخ، واضح، هذا منسوخ، نعم هذا منسوخ، والأدلة التي ذكروها ضعيفة في هذا الباب، واضح، نعم الأدلة التي ذكروها في هذا ضعيفة. وأما قول بأن هذا امتنان وإن كان فنقول نسخ، كما ذكر هنا في الأثر أنه كان ثم نسخ، نسخ بالآية القرآن في تحريم الخمر، ودخل السكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواترة: كل مسكر خمر، وكل مسكر خمر، وكل خمر حرام. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا متواتر، قد قال النسائي هذا يرويه أهل الثبت والعدالة المشهورون، العلماء المشهورون يعني يرون هذا في كتاب الأشرب له، فهمت؟ فلا حجة لهم فيه. طيب قال بعد ذلك: خبرنا، قال حدثنا هشيم خبرنا منصور عن الحسن قال: السكر وما حرم منه والرزق الحسن محل منه. وذكر عن سعيد بن جبير قال: السكر الحرام. وعن سفيان الأسود عن قيس قال: أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأسود وهو ابن قيس العبدي، هذا البجلي أبو قيس الكوفي ثقة، عن قيس العبدي والد الأسود نفسه، عن عمرو بن سفيان الثقفي عن ابن عباس قال: هو ما حرم من ثمرتيهما وما أحل من ثمرتيهما. وذكر عن عبد الله بن النخعي أن السكر خمر، وأيضا أثار كلها. قال عمرو بن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، هذا يروي عن أبي هريرة، صح السند عن أبي هريرة، هو الكوفي ثقة، يقول: السكر خمر إلا أنه أعم من الخمر. وقال عن الحسن: السكر خمر. نعم، هذه كلها أدلة قاطعة فيما ذكرنا أن السكر خمر، واضح. قد ذكر النسائي رحمه الله تعالى أن أهل الكوفة تأولوا في المسكر من الأنبذة، النسائي في كتاب الأشرب له يقول أن أهل الكوفة تأولوا، وذكر أن إبراهيم النخعي تأول قال: وهذه زلة من عالم، وقد حذرنا ربنا من زلة العالم. قال النسائي: ولا حجة في قول أحد مع السنة، ولا حجة في قول أحد مع السنة. وذكر عن المبارك أثرا أنه قال: ما وجدت الرخصة في المسكر عن أحد صحيح إلا عن إبراهيم النخعي، واضح. وهذا عبد الله مبارك من العلماء الكبار، فهذا يدل على أن هذا القول شاذ، واضح أن هذا القول شاذ. طيب تفضل أكمل. قال رحمه الله: باب قيام الليل وما نسخ منه بعد الوجوب. قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخرساني عن ابن عباس في قوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نسختها: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، إلى آخر السورة. قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحان بن عباس في هذه الآية: شق ذلك على المؤمنين فخفف الله عنهم فأنزل هذا: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. قال: فوسع الله عليهم. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعر بن كدام عن سماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس يقول: لما أنزل الله أول المزمل كانوا يقومون مثل قيامكم في رمضان حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها سنة. نعم، قول هنا: باب قيام الليل وما نسخ منه بعد الوجوب. قال رحمه الله: حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عطاء الخرساني بن عباس في قول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه أو انقص قراءة أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. طبعا هذا كان في بداية الأمر. قال فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نسختها: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. نعم. وهذا راجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم ما قال لهم: عليكم أو اكلفوا أو اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل من حتى تملوا. وكان الرجل يربط نفسه يعني بداية الأمر فيقوم، بعد ذلك نسخ هذا الفرض. وذكر علي بن عباس قال: في هذه الآية شق ذلك على المؤمنين فأخفف الله عنهم فأنزل: علم أن سيكون منكم مرضى. إيه نعم، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. طب رد هنا إلى الفريضة، وضع عنه النافلة كما قال ابن عباس: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، إلى قول فقرأوا ما تيسر منه. وهذا من باب التوسيع كما قال ابن عباس رضي الله عنهم: فوسع الله وله الحمد ولم يضيق. ووسع الله فله الحمد ولم يضيق. الشاهد هنا فقط أن هذه الآية: قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، نسختها الآية التي فيها علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. وهذا قول جماعة من السلف كابن عباس والحسن البصري وجماعة. قال ابن عباس هنا: فوسع الله عليه. وذكر أثر يحيى بن سعيد عن مسعر بن كدام عن سماك الحنفي، وهو سماك بن وليد أبو زميل الحنفي، قال: سمعت ابن عباس يقول: لما أنزل الله أول المزمل كانوا يقومون مثل قيامكم في رمضان حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها سنة، يعني قاموا سنة كاملة ثم نسخ. وجاء في أثر قتادة قال: حولا أو حولين، ابن عباس يقول حولا، حتى انتفخت سوقهم وأقدامهم، حتى تعرف فضل الصحابة وأنهم قاموا بهذا الدين رضي الله عنه. بعد ذلك أنزل الله تعالى تخفيفا بعد في آخر السورة، واضح، يعني بعد ما أورمت أقدامهم من القيام جاء آخر السورة. طبعا التطوع قيام الليل بالإجماع تطوع في حق الأمة، في حق النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر هو الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينسخ. أما في حق الأمة فإنه تطوع بعد الفريضة بعدما نزلت بذلكم الرخصة. نعم. قال رحمه الله: باب النجوى وما كان من نسخها. قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخرساني عن ابن عباس في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال: نسخها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا. قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال: إن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أشفقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه، فلما قال ذلك لهن ظن كثير من الناس فكفوا عن المسألة، فأنزل الله عز وجل: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا. قال: فوسع الله عز وجل لهم. قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج في هذه الآية قال: نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا، فلم يناجه أحد إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقدم دينارا تصدق به ثم أنزلت الرخصة، فقال: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا. يقول: أشق عليكم تقديم الصدقة. قال: فوضعت عنهم وأمروا بمناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم بغير ذلك حين شق عليهم ذلك. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: قال علي رضي الله عنه: إن في كتاب الله عز وجل لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي: كان لي دينار فصرفته، فكنت إذا ناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت بدرهم حتى نفل ثم نسخت. نعم، هذا في أمر النجوى، أن الله تعالى أمر تقديم بين النجوى النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، قيل عمل بها علي ثم نزلت الرخصة، وقوله هنا رضي الله عنه أنه لا يعمل بها أحد بعد لأنها نسخت، وضع لأنها نسخت لأن نزلت الرخصة بعد ذلك. يعني هذه الآية أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة والزكاة، هذه نسخت الآية التي فيها الأمر بالصدقة عند النجوى، هذا قول عامة أهل التفسير. نعم أكمل. قال باب التقوى وما فيها من النسخ. قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال لم تنسخ ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في الله حق جهاده ولا تأخذهم في الله لومة لائم ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن زبيد الأيامي عن مرة عن عبد الله قال حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن زبيد عن مرة عن عبد الله مثله. قال شعبة فذكرت ذلك لعمر بن مرة فقال يرحم الله زبيدا إنما كان مرة يذكر هذا عن الربيع بن خثيم. قال أبو عبيد وهذا في بعض الحديث بإسناد لا أحفظه إن الآية منسوخة نسخها قوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. نعم هنا ذكر في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هذه الآية في سورة آل عمران ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. بعضهم يقول نسختها التي في التغابن فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. طبعا هذا النسخ من باب البيان، ليس من باب أنه أنت مأمور أن تتقي الله حق تقاته وبعدين لا نسخ، لا بمعنى أزيل الحكم رفع بالكلية بمعنى الأخص، وإنما النسخ هنا بمعنى التفسير والبيان. اتقوا الله حق تقاته أو اتقوا الله حق تقاته نسختها أي بينتها مقدار أو حقيقة الأمر أنك مأمور بما تستطيع. قال ربنا فاتقوا الله ما استطعتم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس على هذا فيما استطعتم، وقال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لذلك هنا ليس هناك نسخ بمعنى الأخص ولكن هناك بيان وتفسير، هناك بيان وتفسير في معنى الآية أن قوله تعالى حق تقاته يعني بما استطاع ابن آدم. قال قتادة وعليها بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع على هذا. نعم. قال رحمه الله باب التوبة عند الموت ونسخ التجديد فيها بالسعة والرخصة. قال حدثنا محمد بن ربيعة عن النضر أبي عمر الجزار الخزاز شك أبو عبيدة عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال هم أهل الشرك. قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت ثم نزل بعد ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فحرم الله عز وجل المغفرة على من مات وهو كافر وأرجى أهل التوحيد إلى مشيئته فلم يؤيسهم من المغفرة. قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن يعلى بن النعمان الأزدي قال حدثني من سمع ابن عمر يقول في هذه الآية حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال الحضور السوق فالتوبة مبسوطة ما لم يسق. قال حدثنا مروان عن عوف عن الحسن قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر بنفسه. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال التوبة مبسوطة ما لم يؤخذ بكظمه. قال حدثنا أبو اليمان عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن عثمان الفقيمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل التوبة من عبده قبل موته بسنة. قال: وإن الله عز وجل يقبل التوبة من عبده قبل موته بفواق ناقة. قيل له: وما الفواق؟ قال: الحلبتين. نعم. قولنا رحمه الله: باب التوبة عند الموت ونسخ التشديد فيها بالساعة والرخصة. ونذكر قوله تبارك وتعالى عفوا: وليست التوبة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. الآية ذكرت نوعين: الذي يعمل السيئات قيل هم أهل النفاق والكفار، هؤلاء يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، إذن هنا تحرم عليهم التوبة. ذكرنا أثر ابن عباس قال: هم أهل الشرك، يعني من أهل النفاق والكفار. وذكر قول ابن عباس أيضا بإسناده في صحيح علي بن أبي طلحة أنه قال: ثم نزل بعد ذلك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لأنه ذكر: وللذين وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. قال: فحرم الله عز وجل المغفرة على من مات وهو كافر، وأرجأ أهل التوحيد إلى مشيئته. أرجع يعني أخر أهل التوحيد يعني عصاة الموحدين إلى مشيئته، فلم يؤيسهم من المغفرة، يعني أنه إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، لأن قوله هو يغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا علقه بالمشيئة، هنا أطلقها لم يقيد إذا تاب إذا أناب، وإنما قال لمن يشاء، فهنا إطلاق حذف مفعول المشيئة لإفادة الإطلاق، هنا في إطلاق لمن يشاء، سواء تاب لم يتوب كذا، ما دام عنده التوحيد أو ذنبه ما دون الكفر والشرك الأكبر فإنه أرجأه إليه، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. فهمت القضية كيف؟ إيه نعم. لكن آية مثلا الزمر قيدت: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إلى أن قال وأنيبوا إلى ربكم. هذه في حق التائب، التائب لا، التائب هذا بينه وبين الله عز وجل، إذا تاب وأناب إلى ربه تبارك وتعالى فما كان بينه وبين الله فيرجى قبوله، واضح يرجى قبوله. لكن آية النساء تتكلم عمن مات على ذنب بلا توبة أو تاب أو استغفر أو عاجلته وأخذ في غمرة الذنب، فإنه مرده إلى الله ما دام على التوحيد، نرجع أمر أهل التوحيد إلى الله. فآية النساء فيها إطلاق: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا إطلاق وتعميم. وآية الزمر فيها تقييد وتعليق بأن القضية في التائب، البحث في التائب، كما آية الفرقان وضع إلا من تاب وآمن، هذه التعليق بالتوبة. البحث آية النساء، ولذلك عدها جماعة من الصحابة كابن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنهم وجماعة من أهل التفسير، عدوها من أرجى آيات القرآن. يعني هذه الآية آية ماذا؟ آية النساء. لماذا؟ لأنها أرجأت كل موحد إلى الله مهما كان ذنبه ومهما كان حاله ومهما كان فعله ومهما كان جرمه، فإنه مرده إلى الله، لم يؤيسه من مغفرته، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له سبحانه وتعالى. طيب، قال: حدثنا قبيصة وهو ابن عقبة أبو عمر أبو عامر الكوفي، قال عن سفيان، سفيان الثوري رحمة الله عليه، يعني يعلى بن النعمان الأسدي، قال: حدثني من سمع ابن عمر يقول في هذه الآية: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، قال: الحضور السوق، يعني معاينة سكرات الموت وكذا، لأن الإنسان تقبل توبته قبل الغرغرة، قبل أن يؤخذ بكظمه أو بكظمه، يعني بنفسه، فهمت؟ فالعقل الذي له عقل صحيح وقال وهو يفهم فهم العاقل الأريب فتاب إلى ربه وأناب، فهذا يرجى له التوبة، كافر مسلم إذا كان عقله معه قبل أن يعاين، واضح. أما إذا عاين البأس، العذاب نزل والملائكة العذاب نزلت، قال ربنا فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، إذا نزل العذاب. سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون، فهنا لا تقبل توبته. كذلك قال الله في فرعون لما قال إني آمنت أنه لا إله حتى إذا أدركه الغرق، هذا عاين عاين ملائكة الموت، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الآن، شوف الوقت، حضور السوق والمعاينة والغرغرة، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فهنا لا تقبل التوبة. فهمت القضية كيف؟ إيه نعم. قال فالتوبة مبسوطة ما لم يسق، يعني ما لم يرى السوق، ما لم يحضره ملائكة العذاب. أما إذا عقله معه، عقل القريب وعقل صحيح ويفهم، النبي صلى الله عليه وسلم خاطب عمه أبا طالب وهو في المرض ليس في السوق، لم يعاين أبا طالب هنا، كان مريض، نعم مرض يخشى وفاته، يرى أنه لا ينجو بعد إلا أن يشاء الله، فهو عقله معه، كان يفهم أبو طالب الخطاب ويحكم الجواب ويسمع الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ويكررها عليه صلوات ربي وسلامه عليه، ويعود بها عليه ويعود بها عليه، حتى قال صلى الله عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي ألصت بها على عمي، ألصت يعني كررت وكررت وكررت، ولم يمل عليه الصلاة والسلام من أن يدعو للتوحيد، قل كلمة. وكان عنده رفقاء سوء يقولون ها أبو جهل بن هشام وجماعته، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تكفر أبويك، تكفر أباك، تبرأ من أبيك عبد المطلب. وهو يلتفت إليهم يقول هو على ملة، يعني هو يقول أنا، الراوي تصرف، والأبو طالب قال أنا، ما قال هو، الراوي تصرف به، قال هو على ملة عبد المطلب، ويقول يا ابن أخي ملة الأشياخ وددت أني يعني أقررت بها عينك، ولولا أن تقول قريش جزع من الموت، شوف حظوظ النفس، لأقررت بها عينك. فهذه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا ذلك اليهودي الغلام، كان مريض لم يكن في سوق، لم يرى، لم يعين، إيه نعم، فكان فدعاه عليه الصلاة والسلام فقال صلوا على أخيكم، واستجاب الابن، وهذا له أحوال، فهمت؟ فإذا الإنسان عقله معه ويفهم ولم يعاين، ولو كان من أكفر خلق الله، ولو كان من أفجر خلق الله، ولو كان من أطغى خلق الله، فإنه يدعى. لو جاء قبل بلحظات قبل أن يعاين وتاب إلى ربه وأناب مسلم، الله أكبر، نعم مسلم، لو قبل أن ينيب يقول أتوب إلى الله، أكفر بالطاغوت، أبرأ من الشرك وأهله، سلمت لله رب العالمين، كافر بما يعبد من دون الله عز وجل، تبرأ من الشرك ومن الكفر والكافرين، قبل اللحظات نزلت ملائكة الموت وأخذوا روح مسلم. فلذلك كل من تاب، كما قال أبو العالية لما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. لذلك قال ربنا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. كل من تاب قبل الموت قبل أن يعاين قد تاب من قريب. الله المستعان عليه التكلم. طيب، قال أبو عبيد حدثنا مروان وابن معاوية بن الحارث عن عوف بن أبي جميل العبدي عن الحسن والبصري قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر بنفسه. طبعا هذا روي مرفوعا من حديث ابن عمر وحديث أظن النعمان بشير، روي من وجوه يعني مسندا. قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن قال عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر وهو البجل أبو إسحاق الكوفي قال عن إبراهيم والنخعي قال التوبة مبسوطة ما لم يؤخذ بكظمه، يعني بنفسه، إيه نعم. وقول هنا في آخر الأثر أن الله يقبل التوبة من عبد قبل موته بسنة، وقال قبل موته بشهر، وقبل موته من موته بفواق ناقة، قال وما فواق ناقة؟ قال الحلبتين، يعني لما تحلب الناقة وبعدين ترجع تحلبها، يعني ما بين الحلبتين، هذا يعني تحلب الناقة تحلبها وبعدين تترك لحظات حتى يضر يعني الحليب ثم ترجع فتحلبها، هذا يعني وقت قصير جدا. قال لك يقبل فيه التوبة لو قدر لشخص في هذه اللحظة عقله معه، عقل القريب وفهمه معه وعقله معه، لأنه إذا كان في سكرة موت ويعاين هذا الإنسان ما ينتبه أبدا، لذ يعاين ملكة العذاب عاينهم، ها عاينهم، غرغرت روحه كظمه، فهمت؟ هذا لا يقبل توبته ولو قال تبت، لا يقبل، لأن هذا موضع لا تقبل فيه التوبة، مثل ما تطلع الشمس من مغربها، فهمت القضية كيف؟ البحث في من معه عقله ولم يعاين، ولو فواق ناقة بقدر ما بين حلبتين تحلبها ثم تترك وقت حتى تدر ثم تحلبها، لو تاب في هذا يقبل الله توبة، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للوعيدية. نعم تفضل. قال رحمه الله: باب توبة القتل ونسخ اللين فيها بالتغليظ. قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني على ابن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن أناسا من أهل الشرك قد قتلوا فأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تدعو إليه لحسن، لو تخبرنا لما عملنا من كفارة. فنزلت هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ونزلت: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال: حدثنا أبو النضر عن شيبان عن منصور عن سعيد بن جبير قال لي سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة: سئل ابن عباس عن هاتين الآيتين، هذه التي في الفرقان والتي في النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال: فسألت عنها ابن عباس فقال: نزلت هذه الآية التي في الفرقان بمكة، وكان المشركون قالوا: ما يغني عنا الإسلام، وقد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله وآتينا الفواحش. فنزلت: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فأما من دخل الإسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له. قال: حدثنا أبو النضر عن شعبة عن منصور قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: أمرني ابن أبزة فسألت ابن عباس عن قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فقال: لا توبة له. وسألته عن قوله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فقال: كانت في الجاهلية. قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني القاسم بن أبي أبزة أنه سأل سعيد بن جبير: هل لمن قتل مؤمنا توبة؟ فقال: لا. فقرأت عليه هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله عز وجل: إلا من تاب. فقال سعيد: قرأتها على ابن عباس كما قرأتها علي، فقال: هذه مكية، نسختها آية مدنية في سورة النساء. قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن جهم بن أبي جه أن أبا الزناد أخبره أن خارجة بن زيد أخبره عن أبيه زيد بن ثابت قال: لما نزلت هذه الآية التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله: إلا من تاب، قال: عجبا من لينها. فلبثنا سبعة أشهر ثم نزلت في سورة النساء. قال: حدثنا حجاج وابن أبي مريم عن عبد الرحمن بن أبي قال أحدهما عن عوف بن مخلد وقال الآخر عن عوف بن مجاهد الحضرمي قال: وكان امرئ صدق. فعن زيد بن ثابت قال: نزلت هذه الآية الغليظة بعد اللينة بستة أشهر. قال: فنسخت الغليظة اللينة. قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل عن ابن أبي الزناد عن خارجة أن زيد بن ثابت قال: نزلت هذه الآية التي في النساء بعد قوله عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بأربعة أشهر. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن مغيرة عن مغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال ما نسخها شيء. قال حدثنا أبو النضر عن شيبان عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس قال هي مبهمة لا نعلم له توبة. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لا أعلم للقاتل توبة إلا أن يستغفر الله. قال حدثنا الأنصاري محمد بن عبد الله عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قرأ ابن عباس هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فقال ما كان الله لينقر عن قاتل المؤمن. قال الأنصاري فقلت لمحمد بن عمرو وما ينقر عنه. قال يمسك عنه حتى يهلكه. قال حدثنا هشام بن عمار عن صدقة بن خالد عن قال حدثنا خالد بن دهقان قال حدثني ابن أبي زكريا قال سمعت أم الدرداء عن أبي الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمنا قتل مؤمنا متعمدا. قال خالد بن دهقان فقال هاني بن كلثوم سمعت محمود بن ربيع يحدث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل مؤمنا ثم اغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال خالد فسألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله صلى الله عليه وسلم اغتبط بقتله فقال هم الذين يقتتلون في الفتنة فيقتل أحدهم ويرى أنه على هدى ولا يستغفر الله منه أبدا. قال هشام هكذا قال صدقة بن محمود بن ربيعة وإنما هو محمود بن الربيع. قال حدثنا حجاج عن أبي الأشهب عن سليمان بن علي الربعي عن الحسن إنه قرأ هذه الآية من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فقلت يا أبا سعيد أهي علينا كما كانت على بني إسرائيل؟ فقال إي والذي لا إله إلا هو وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم عليه من دمائنا. قال أبو عبيد وقد كان بعض أهل العلم يتأول في آية النساء غير هذا المذهب. قال حدثنا مروان بن معاوية عن العلاء بن المسيب عن عاصم بن أبي النجود عن ابن عباس في قوله عز وجل فجزاؤه جهنم. قال هي جزاؤه فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أبي مجلس قال هو جزاؤه إن شاء تجاوز عنه. قال حدثنا حجاج عن شعبة عن سليمان التيمي عن أبي مجلس وعن سيارة عن أبي صالح مثل ذلك. قال أبو عبيد والذي عندنا في هذا أنه ليس مما يحتج بمثله عندنا عندما ذكرنا من الآثار لا نعلمه يعني عاصما سمع من ابن عباس ولا رآه. ومع هذا فإن لفظ آخر الآية لا يدل على ذلك في مذهب العربية والله أعلم بما أراد من أجل أنه لم يقل جزاؤه جهنم وأن يغضب الله عليه ويلعنه ولكنه جعله حتما واقعا فقال وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد ذكر الله مواضع الجزاء في الثواب فقال عز وجل جزاء بما كانوا يعملون وقال عز وجل وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا مع أشباه هذا كثيرا في القرآن. نعم مع أشباه هذا كثير القرآن. نعم قول هنا رحمه الله باب توبة القاتل ونسخ اللين فيها بالتغليظ. ونذكر رحمه الله تعالى مسألة مهمة جدا ينبغي التركيز فيها شوي. وهذه المسألة تتعلق ب هل للقاتل قاتل المسلم الذي يقتل أخاه المسلم عمدا هل له توبة أم لا؟ بحث هنا في مسألة هل له توبة أم لا، لابد ننتبه أن التوبة بين العبد وبين ربه كما تقدم معنا أن الله يتوب على من يشاء من عباده، وأن الأصل أنه يرجى له إذا تاب بينه وبين الله. لكن في قتل المؤمن في مسألة أخرى تعلقت وهي حق الغير، يعني حتى الآن أنت إذا تبت واحد قتل مؤمنا بغير حق، مؤمن قتل مؤمنا، فإن ثمة حقا، الحق الأول حق الله عز وجل انتهاك الحرمة، هذا تاب العبد إلى ربه واستغفر، يبقى حق آخر وهو حق هذا المؤمن يوفيه يوم القيامة، لأنه كما سيأتي معنا أول كما هو معلوم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة ماذا؟ في أمر الدماء. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في أمر الدماء، يأتي القاتل ويسحب يأتي المقتول ويسحب قاتله من يده ويأخذه عند العرش ويقول لرب العزة والجلال سل هذا فيما قتلني، فهو تعلق بحق مخلوق. فلما تعلق بحق مخلوق إذن في توبة، قلنا ماذا؟ توبة بين العبد وبين ربه كذنب انتهاك حرمة، وفي ثاني آخر مظلمة لهذا الغير لم يجزم بتوبته أي بقبولها، لأنها مركبة من جهتين، ممكن أنت الآن رب العالمين يقبل توبتك لكن هذا الشخص يطالب بحقه كما جاء في الأخبار. فإذا العبد تاب توبة النصوح وجاء يستوفي حقه، وليس هناك درهم ولا دينار كما في الخبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي الحسنات والسيئات، فيأخذ من حسناته إذا كانت مستكثرة عنده وقد يهلك، أو يعفو عنه بأن يعوضه الله عز وجل ويكرمه كما في قصة الخصيمين، أن الله تبارك وتعالى يبني له قصرا وكذا ويقول هذا لك إذا عفوت عن صاحبك، فيكون رب العالمين سبحانه وكيلا عن هذا المؤمن، يعني يأمر صاحب الحق بإسقاط حقه ويعوضه خيرا إلى ما شاء ربنا ويحكم في ذلك بما أراد وهو الرحمن الرحيم. لذلك قالوا هذا محل عظيم بأن يبتل العبد بسفك الدم بغير حق، لأنه حقيقة ورطة من ورطات الأمور، فهمت القضية كيف؟ لذلك ابن عباس لما كان يقول لا توبة له كما سيأتي هو بهذا المعنى المركب، أنه تعلق بحق أخروي ولو تاب الشخص. طيب لو أخذ منه ولابد أن يبادر بأشياء، طبعا ليقتل نفس عمدا يبادر بأشياء، أول شيء تسليم نفسه عسى أن يكون في قتله قصاصا كفارة، فإن عفوا عنه يقدم الدية بالمقدار الذي جاء في الشرع أو بما اصطلحوا عليه، وأما الكفارة فاختلف العلماء هل عليه صيام شهرين متتابعين أم لا، ففي خلاف بين أهل العلم. لكن هذه الأشياء كلها مع الإحسان مع التقوى مع كثرة الحسنات، فهمت؟ هذه الأشياء كلها عسى أن يرضى، عسى أن يرضى الله عنه يوم القيامة وماذا؟ ويعوض المقتول خيرا فيعفو عنه، يتعلق بحق أخروي. لذلك استبعدوا ماذا وكان بعض السلف يقول لا توبة له ونحو ذلك، لأن هذا من باب الوعيد. أما القول بأنه في خلاف هل القاتل يخلد في النار أو لا يخلد، كما ذكر ابن حزم في الفصل وحكى عن ابن عباس أنه له قول بتخليد القاتل في النار مطلقا، هذا ليس قول أهل السنة ولا قول ابن عباس، وهذا غلط في فهم كلام ابن عباس. فكلام ابن عباس رضي الله عنه ومن ذهب مذهبه كسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم أن هؤلاء رضي الله عنهم كانوا يفرقون بين مقامين، بمقام تقبل التوبة من القاتل قتلا عمديا لمؤمن، وبين مقام الخلود والتخليد في النار. هم كانوا ينفون الأول أنه لا توبة لا، لماذا؟ لما تعلق به من حق الغير استبعادا وتعظيما لشأن نفس المؤمن، فانتبه لهذا بارك الله فيك. طيب ذكر هنا آية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسناتهم وكان الله غفورا رحيما. هذه الآيات يقول ونزلت أي نعم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. طبعا هاتان الآيتان ذكر في ماذا؟ قيد التوبة. إلا من تاب وآمن. وفي آية الزمر قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فالكلام كله في التائب. طيب ثم قال بإسناده قال حدثنا أبو النضر وهاش بن القاسم عن شيبان بن عبد الرحمن التميمي النحوي بن معاوية البصري عن منصور بن معتمر عن سعيد بن جبير قال قال لي سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة سئل ابن عباس عن هاتين الآيتين هذه التي في الفرقان والتي في النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذه في النساء لأنه قبلها قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هذا لا يدخل معنا في البحث، البحث في من قتل عمدا. قال فسألت ابن عباس عنها أو عنها ابن عباس فقال نزلت هذه الآية التي في الفرقان بمكة مكية يعني، وكان المشركون قالوا ما يغني عنا الإسلام وقد عدنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله وأتينا الفواحش، يعني هذه في المشركين، فنزلت إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فأما من دخل في الإسلام الآن ذا قبل الإسلام تقبل توبته، يقول وأما من دخل في الإسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له، واضح، فلا توبة له. وقال أبو عبيد حدثنا أبو النضر عن شعبة عن منصور قال سمعت سعيد بن جبير يقول أمرني ابن أبزة فسألت ابن عباس وذكر نحوها عن هذه الآية سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال لا توبة له. وسألت عن قوله عز وجل إلا من تاب وآمن عمل الصالح قال كانت في الجاهلية، وذكر نحو عن سعيد بن جبير، وذكر أيضا عن جهم بن أبي الجهم أن أبا الزناد أخباره أن خريجة بن زيد أخباره عن أبي زيد بن ثابت أن لما نزلت هذه الآية التي في الفرقان ذكرها قال عجبا من لينها، قال فلبثنا سبعة أشهر ثم نزلت في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. طبعا سعيد زيد بن ثابت في بعض الروايات قال قد عرفت الناسخة من المنسوخة، نسختها التي في النساء بعدها بستة أشهر كما روى الطبري في التفسير أن هذه نسخت تلك. ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذه نسخت آية الفرقان، فكانت هذه غليظة الأولى فيها لين يعني. يقول وقال آخر عوف بن مجاهد حضرمي قال وكان امرأة صدق عن زيد بن ثابت قال نزلت هذه الآية الغليظة بعد اللينة بستة أشهر فنسخت الغليظة اللينة لاحظت اللهم استعان. وعن زيد بن ثابت قال نزلت هذه الآية التي في النساء بعد قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعن بإسناد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم قال ما نسخها شيء اللهم أنت حسبنا. وابن عباس قال هي مبهمة لا نعلم له توبة. وعن سفيان أبي حصين عن سعيد بن جبير بن عباس قال لا أعلم للقاتل توبة إلا أن يستغفر الله. طبعا هو إلا أن يستغفر الله يعني يحدث توبة ويكثر من الحسنات بينه وبين الله يرجى له، يبقى حق المخلوق في الآخرة، وهذا العبد إذا تورط في هذه الورطة يكثر من الدعاء والخوف واللجأ إلى ربه تبارك وتعالى أن يرضي ويعفو عنه المقتول المؤمن. أي نعم هذا هو الواجب التوبة هنا، ليس فقط التوبة أنه يجلس ويستغفر وانتهى الموضوع، لا، لابد يكثر من حسنات ويسأل الله عز وجل أنه يوم القيامة إذا جاء القاتل يخاصمه أنه يعفو عنه، والله رب العالمين سبحانه يرضيه، يرضي هذا المقتول حتى يعفو عن قاتله، نعم، مع صدق التوبة وصحتها. لذلك ذكر أثار ابن عباس، طبعا ابن عباس المستقر عنده وأنه له توبة، هذا المحفوظ لأنه هذا القرآن ويغفر بدون ذلك لمن يشاء، وأن الله تعالى إذا تاب العبد أي ذنب يتوب عليه ولو كان الشرك. لكن ابن عباس كان ينظر كما قلت في المظالم الغير إلى هذه قضية الوعيد. وجاءه أيضا رضي الله عنه أنه مرة واحد سأله قال هل لقاتل توبة؟ فقال لا توبة له. فالطلاب سألوه قالوا لم تقل لنا أن له توبة؟ قال رأيته يريد القتل، فلما ذهب ورأه وجدوه كذلك. وجعل الزوري أنه أفتى نحوها أيضا، فكان من باب الوعيد. وإلا حديث أبي سعيد الخدري يدل على أن للقاتل توبة، الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم كمل 100 فسأل هل للقاتل توبة؟ تعرفون تنازع فيه ملائكة العذاب ملائكة الرحمة، فهذا يحمل على ما تقدم معنا أن من تاب إلى ربه تبارك وتعالى وأناب وأقلع فإنه يرجى له في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يبقى قضية ماذا؟ ويقوله تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا من باب الوعيد كما جاء، يعني يدخل في الوعيد المطلق الذي قد يتخلف في حق المعين لفوات شرطه أو وجود مانعه، معين يعني موحد، لوجود مانعه أو فوات شرطه كما جاء عن جماعة من السلف، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، يعني في هذه النقطة. وإلا الوعيد يجرع كما هو أصلا أنه نافذ، وأنه طول الجزاء جهنم خالدا فيها، خلود هذا فيها لوطول المكث، وطول المكث وقد يطال حبسه إذا حكم عليه بالنار، قد يطال حبسه لكن مع التوحيد أن الله تبارك وتعالى قضى أن الموحد يخرج من النار. نكتفي بهذا القدر، نتم إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم، يسر رب العالمين وأعان، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.